بسم الله. قال رحمه الله: كتاب الطهارة باب المياه. وجرت عادة المصنفين رحمهم الله تعالى في الفقه أنهم يبدأون بكتاب الطهارة من الكتب الفقهية، والمصنف رحمه الله تعالى بدأ هنا بكتاب الطهارة اتباعا لسنة المصنفين، وكذلك أيضا لأن الطهارة شرط الصلاة، والصلاة أبدأ ما يبدأ به من الأشياء، والطهارة شرط لها، فقدمها رحمه الله لأجل ذا وذا. الأمر الأول لأنه جرى على سنة المصنفين، فإنهم يبدأون بهذا الباب أو بهذا الكتاب، كتاب الطهارة. والأمر الآخر لأن الطهارة شرط في الصلاة، والصلاة من أهم المهمات، من أهم المهمات، ولا تكون ولا توجد ولا يعني تكون حقيقتها إلا بالطهارة، فقدمها لأجل ذلك لأنها شرط في الصلاة. فهذان أمران وسببان للبداءة بالطهارة. وقوله كتاب، أصل كلمة كتب الجمع، هذه المادة مادة كتب، الأصل فيها أنها تفيد الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه الكتيبة، سميت كتيبة، كتيبة الجيش سميت كتيبة لاجتماع أفرادها بعضهم مع بعض، يجتمع الأفراد بعضهم مع بعض، فسميت كتيبة لاجتماع أفرادها بعضهم مع بعض. وكذلك أيضا سمي الكتاب لأجل اجتماع أوراقه والتصاقها، أي بعضها مع بعض، وكذلك أيضا لأنه يجمع الحروف والكلمات والجمل، فسمي الكتاب كتابا لهذا المعنى الذي تدل عليه هذه المادة، مادة كتبة، فإنها تدل على الاجتماع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه سميت الكتيبة، كتيبة الجيش كتيبة، لأن أفرادها يجتمعون، اجتمع بعضهم مع بعض. والكتاب كذلك سمي كتابا لاجتماع أوراقه والتصاق بعضها مع بعض، وكذلك أيضا لجمعه الحروف والكلمات والجمل، فلأجل هذا سمي الكتاب كتابا. والمراد به هنا المكتوب، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، كتاب الطهارة أي المكتوب في الطهارة، المكتوب في الطهارة، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، فقوله كتاب الطهارة أي المكتوب في الطهارة، هذا هو. طيب، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي للفظة كتاب. فما هو أصل مادة كتب في اللغة؟ الجمع، تدل على الجمع، أحسنت. وأما في الاصطلاح فهو ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير، ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير، أو ما خط لحفظه عن النسيان، ما خط على القرطاس أي على هذه الأوراق، قرطاس هذه الأوراق، إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري. من قال هذا؟ وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري، من قال هذا؟ لا، ابن حزم رحمه الله تعالى. إن تحرق القرطاس، أي هذا الكتاب، الأوراق التي أنا أكتبها، إذا لأنه كان قام عليه بعض المالكية المتعصبة وعادوه جدا وأرادوا إحراق كتبه، لأنه خالفهم ببعض المسائل، فقال لهم إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويدفن إذ أدفن، أو وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري. ما أحسن من كلام، فعلومهم في صدورهم رحمهم الله تعالى. كما أيضا كذلك ذكر الشافعي رحمه الله: علمي معي حيث يممت يتبعني. علمي معي حيث يممت يتبعني، فإذا قال أن صدري يعني له لا بطن صندوقي، إن كنت في الدار كان العلم معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. صحيح، فهو يسير معه. إن كنت في البيت كان العلم معي، لكان العلم في البيت. نعم، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق، يعني نحو هذا الكلام يقول الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا هو المعنى الاصطلاحي، ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير، تكتب كتابا رسالة من أجل أن تبلغ الغير، فهذا يعتبر كتابا في الاصطلاح. أو ما خط لحفظه من النسيان، يكتب الكتاب ويحفظه، يضعه في صندوق، يودعه في صندوق أو يضعه في مكان آمن لأجل أن يحفظ هذا الشيء، فهذا يعتبر كتابا، كالذي يكتب وصيته يكتبها ويحفظها، فهذا كتاب كتبه، إن كانت ورقة أو ورقتين فهو كتاب كتبه وحفظه لأجل لا يعبث به. فهذا هو معناه في الاصطلاح. واستعمله العلماء، استعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، استعملوا في هذا الكتاب أهل العلم فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، يقولون له كتاب. فهذا هو المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وأما سبب البداء فقد تقدمت الإشارة إلى هذا. وقوله رحمه الله الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، هذا معنى الطهارة، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الحسية مثل هذا البول والغائط فإنك تطهر عنه أو تتطهر منه، والمعنوية مثل الفساء والجماع، فهذا يعتبر يعني يحصل به شيء من هذا يحتاج إلى طهارة، يحتاج إلى طهارة. فالحسية مثل هذه الأشياء المعلومة، الأجرام كالبول والغائط. وأما في الشرع فهو رفع أو فهي رفع الحدث وزوال النجاسة بأحد المطهرين، هذا معنى الطهارة شرعا، رفع الحدث وزوال النجاسة بأحد المطهرين وهما الماء والتراب على الصفة المشروعة، رفع الحدث وزوال النجاسة بأحد المطهرين وهما الماء والتراب على الصفة المشروعة. معروف صفة التيمم المشروعة أن الشخص يضرب بيده الأرض ثم يمسح الكف الأيمن بالأيسر ثم الأيسر بالأيمن ثم يمسح وجهه، هذا شرعية التيمم، يضرب في الأرض هكذا ثم يمسح بعد ذلك الكف الأيمن بالأيسر، أعلاه أعلى الكف الأيمن ظاهرة، يمسحه بالأيسر باليد اليسرى ثم الأيسر باليد اليمنى ثم يمسح وجهه ويكفه، وإن بدأ بوجهه لا بأس، إن بدأ بوجهه ثم بكفيه أيضا هذا جائز وهذا جائز، سواء بدأ بالوجه أو بدأ بالكفين الأعلى منهما ثم بعد ذلك يمسح الوجه، هذه صفة التيمم شرعية. وأما صفة الغسل الشرعية معلومة من الجنابة، كذلك صفة الوضوء معلومة من أحداث الفساء والضراب، هذا معلومة كيف يتوضأ الشخص، الناس يعرفون ذلك، سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا هو معنى الطهارة، هي رفع الحدث وزوال النجاسة بأحد المطهرين. فقوله رفع الحدث مثل الفساء والضراط والجنابة ترفع بأحد المطهرين، وقوله النجاسة مثل البول والغائط إذا لامست الثوب، إذا لامست الثوب تحتاج إلى غسلها، تحتاج إلى غسلها فتغسلها فترفع بهذا المطهر، إما الماء أو إيش أو التراب، فالتراب لا يستعمل في البول والغائط يزال به، وإنما عند المشي نعم يطهر عند المشي، لكن الثوب فيه بول وغائط وأنت تأتي بالتراب وتدوك به لا، ولكن إذا كان في النعل شيء من هذه الأقدار فإنه إذا دكته لا بأس بذلك يزيل هذا التراب، وأما البول والغائط فيزالان بالماء، يزالان بالماء إذا علقا بالثوب لا بالتراب. طيب هذا هو المعنى الذي أشرنا إليه بأحد المطهرين معروف الماء وإيش والتراب، هذان هما المطهران. قال رحمه الله كتاب الطهارة، انتهينا من كتاب وانتهينا من الطهارة لغة واصطلاحا. قال باب المياه، المياه جمع ماء وهو السائل المعروف الذي يعرفه الناس، المياه جمع ماء وهو ما على أصح الأقوال، الماء هذا اسمان مطهر وغير مطهر، مطهر وغير مطهر. وأما من يقول ثلاثة أقسام طاهر ومطهر ونجس هذا غير صحيح، بل الماء مطهر ونجس لا يخرج عن ذين القسمين، وما كان طاهرا فهو مطهر، فكل ما كان طاهرا فهو مطهر على أصح الأقوال، فما فيه هذا التقسيم الثلاثي الذي عليه أكثر أهل العلم. فالصحيح ما قرره شيخ الإسلام أن الماء على قسمين مطهر أو نجس، وأما قولهم طاهر ومطهر ونجس فهذا غير صحيح، بل الطاهر يدخل تحت المطهر، وكل مطهر يعتبر أيضا طاهر، فهذا هو الصواب. قال باب المياه، والمياه جمع ماء، والماء يطلق على القليل وعلى الكثير، والمصنف هنا جمع المياه مع أن الماء يؤدي الغرض، لكن جمعه على مياه إشارة إلى أنواع الماء، فإن الماء أنواع، فمنه ما هو مياه البحار، ومنه ما هي مياه الأنهار، ومنها ما هي مياه الأمطار، فجمعني التدليل على هذا الأمر والإشارة إلى هذا الأمر أن المياه تتنوع، فلذلك جمع الماء على مياه إشارة إلى اختلاف الأنواع، أنواع المياه، فمن المياه ما هي مياه البحار هذه التي هي موجودة عندنا، ومنها ما هي مياه الأنهار، ومنها ما هي مياه الأمطار. وكذلك أيضا جمعه لنكتة أخرى وهي بيان أن من الماء ما هو نجس ومن الماء ما هو طاهر، من الماء ما هو نجس ومن الماء ما هو طاهر، وأيضا ليشير إلى الخلاف في ماء البحر هل هو طاهر أم ليس بطاهر، اختلف العلماء في التطهر بماء البحر، فذهب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر إلى عدم التطهر بماء البحر وأنه لا يستعمل في الوضوء، وهذا خلاف ما عليه الجماهير، والصواب أن الماء ماء البحر طهور، وهو من المطهرات التي يتطهر بها الشخص ويغتسل بها من الجنابة وغير ذلك ما يستعمله في إزالة النجاسات والأحداث. فلذلك المصنف رحمه الله بدأ بهذا الحديث الذي سيمر معنا، هو الطهور ماءه والحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته، أي في ماء البحر، فهذا نص المسألة أن ماء البحر طهور، لكن هناك خلاف قديم عند السلف وهو قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، وصح عنهما أنهما يقولان بعدم التطهر بماء البحر، فلذلك المصنف ذكر أول حديث في الباب كأنه يرد على هذا القول ويبين أن الصواب مع الجمهور أن ماء البحر طهور يستعمل في إزالة الأحداث أو في رفع الأحداث وإزالة النجاسات. فإذا الجمع لأجل هذه النكت، النكتة الأولى لأن أنواع المياه مختلفة، مياه بحار، مياه أنهار، مياه أيضا كذلك أمطار، وكذلك أيضا المياه مختلفة من حيث الطهارة وعدم الطهارة، فمنها ما هي مطهر ومنها ما هي غير ذلك، وأيضا يعني فيه إشارة إلى ما سيأتي ما ذكره رحمه الله من الخلاف في ماء البحر، من الخلاف في ماء البحر. وتقدم معكم النقطة في تبويب الكتب، فهنا المصنف بعد أن ذكر كتاب الطهارة قال باب المياه، تقدمت معكم النكتة في تبويب الكتب، وأن العلماء ذكروا لذلك فائدتين في التبويب. الفائدة الأولى التي ذكرها العلماء في التبويب أن التبويب ينشط القارئ، ينشط القارئ على القراءة، فإن القارئ إذا انتهى من باب يعني نشط على أن يقرأ بابا آخر، القارئ إذا انتهى من باب فإنه ينشط على أن يقرأ بابا آخر. وكذلك المسافر، المسافر إذا قطع فرسخا أو قطع مسافة فإنه ينشط على أن يقطع مسافة أخرى، بخلاف إذا جعل الكتاب على نمط واحد ربما يكسل. لكن الآن مثلا قرأ باب المياه يقول ما شاء الله انتهيت واستفدت من باب المياه، فينشط فيبعثه إلى أن يقرأ إيش، يجعل عنده شيء لأن يقرأ بابا آخر يدخل فيه. فهذا هو السبب في تبويب الكتب، أنه يجعل القارئ ينشط، فإذا انتهى من باب دخل في باب آخر فينشط عن القراءة، كالمسافر إذا انتهى من فرسخ يدخل ويمشي فرسخا آخر وهكذا. وأيضا كذلك لما فيه من التسهيل تسهيل القارئ عن الوصول إلى المسائل التي يريدها. العلة الثانية لما في ذلك من التسهيل على القارئ في الوصول إلى ما يريده من المسائل، فإنه مثلا إذا أراد مسألة تتعلق بالمياه أين يرجع؟ يرجع إلى باب المياه على طول، لأنه عنده قاعدة أن هذا التبويب لأجل هذا الأمر فيرجع إلى باب المياه. فإذا أراد مسألة تتعلق بالحيض يرجع باب الحيض وهكذا. فإذا في التبويب تسهيل للقارئ في الرجوع إلى المسائل التي يريدها بسرعة، بأسرع ما يكون يرجع إليها. وأيضا من العلل التي تذكر أيضا لما في ذلك من حسن الترتيب. فبوبت الكتب لأجل هذه الثلاث العلل. العلة الأولى أن التبويب أنشط للقارئ في أن يقرأ أكثر، فإذا انتهى من باب دخل في باب آخر ونشط على القراءة في الباب الآخر، كالمسافر إذا قطع فرسخا ومسافة احتاج أن يقطع إيش، نشط على قطع أخرى. الشيء الآخر أنه إيش، أسهل للقارئ من حيث الوصول إلى المسائل التي إيش يريدها. الشيء الثالث أنه يدل على حسن الترتيب، أن في التبويب من حسن الترتيب ما تعلمون. فهذه ثلاثة أمور، الأخير لما في ذلك من حسن الترتيب، الأخير هذا العلة الأخيرة أن في التبويب حسن ترتيب. فمن يعيد هذه الثلاث العلل التي لأجلها يبوب العلماء الكتب؟ تنشيطا للقارئ، نعم، سهولة الوصول للمسائل، حسن الترتيب، فيبوبون لأجل هذه العلل. قال رحمه الله: باب المياه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث الأول هذا يحفظ وهو حديث عظيم كما سيأتي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ عبد الله أصحاب السنن، أحسنت، وابن أبي شيبة صرح به على ما تقدم الصلاحة، واللفظ له، لمن اللفظ؟ لابن أبي شيبة، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. طيب، قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمة الله تعالى عليه، هذا هو أشهر ما قيل في اسمه، فقد اختلف العلماء كما ذكر ذلك ابن عبد البر في اسمه على 30 قولا، وأشهر الأقوال في اسمه وأقربها إلى الصواب هذا هو، أنه اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه، فهذا أرجح الأقوال، وهو مشهور بكنيته كما تعلمون أبو هريرة. أسلم رحمه الله عام خيبر، فكان من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، مع أن إسلامه تأخر قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم من نحو 3 سنوات أو كذا، فإسلامه متأخر لكنه اجتهد في الطلب فحاز علما كثيرا رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه. فكان من أكثر الصحابة بسبب اجتهاده في العلم وبسبب بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، هذه شهادة ابن عمر، كنت ألزمنا لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، فهو ألزم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون كان الحال الذي هو عليه، فهو يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه على جوع شديد أو على شيء يسير يقتاته رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وكان يسرع من الجوع، يطلب العلم صابر ويسرع من الجوع رضي الله تعالى عنه. يمر عليه عمر، يمر عليه أبو بكر، يظنون الناس أيضا كذلك، يظنون أنه يسرع به جنون. قال: والله ما بي جنون إلا الجوع، هو الذي يسرعني ويجعلني أسقط من شدة الجوع. فرضي الله تعالى عنه. انظروا إلى ثمار الصبر يا أخوان، ونحن الآن في نعمة، نأكل ونشرب والأمور ميسرة، مع ذلك تجد تسخط كثير من الناس، تسخط كثير من الناس عن المعيشة، ما إيش نأكل، من أين نأكل، وين نصلح، وإيش نفعل. يا أخي أنت لازلت بخير. هؤلاء الصحابة أكرم الخلق على ربهم سبحانه وتعالى بعد الأنبياء، ومع ذلك يصرعون من الجوع كما ترى الحال. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يخرجان من بيوتهم أو يخرجون من بيوتهم من أجل الجوع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أبو بكر، خرج عمر، التقوا، وكل واحد يقول: ما أخرجك؟ قال: والله الجوع. والآخر يقول: والله ما أخرجني إلا الجوع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلم بنا. فيذهبون عند أبي التيهان الكريم رضوان الله تعالى عليه، فيذبح لهم تلك الذبيحة الجميلة، ويرجعان وهم في سرور، أو يرجعونهم في سرور بما رزق الله سبحانه وتعالى. فهو الصحابي جليل رضوان الله تعالى عليه. قال البخاري: روى عنه 800 نفس، روى عنه 800 نفس رضي الله تعالى عنه، وهو أحفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال الذهبي: في الموقظة والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة. والحفاظ طبقات في ذروتها، أي ذروة الطبقات، أبو هريرة، وهو ذروة الحفاظ رضوان الله تعالى عليه. يحفظ 5000 حديث و374 حديثا، يحفظ 5000 حديث و374 حديثا كما ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد. قال الحاكم أبو أحمد: ذكر لأبي هريرة في مسند بقي ابن مخلد 5000 حديث و374 حديثا. هذه في مسند بقي رضوان الله تعالى عليه، فهو يحفظ هذا الكم الهائل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5374 حديثا يحفظها أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه. وهذا كله بسبب ثمار الجد، بسبب الجد والاجتهاد في طلب العلم، فصار ذروة الحفاظ كما يقول الذهبي في الموقظة، والحفاظ طبقات، في ذروتهم أبو هريرة، ذروتهم وذروتهم هذا وهذا. هذا بالنسبة لترجمة أبي هريرة، أو ذكر شيء من ترجمة هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه. وأما بالنسبة للحديث فقد ذكر هنا، قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة، وهو حديث عظيم، هذا الحديث نصف علم الطهارة. وقال ابن الملقن: هذا الحديث حديث عظيم، وأصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة كما ذكر البسام هنا. قال ابن الملقن: هذا الحديث حديث عظيم، وأصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة وفوائد مهمة. وأما الشافعي وسمعت قال: هذا الحديث نصف علم الطهارة. وأما ما يتعلق بمسائل الحديث نرجئها إلى غد إن شاء الله. استفدنا من قوله كتاب الطهارة، وكذلك باب المياه، واستفدنا أيضا كذلك ترجمة لهذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما ما يتعلق بالمسائل فإن شاء الله إلى غد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.